صار الشيفة يا مصار الشيفة ويا القلوب العارفة يا الجبال واقفة ويا الرياح العاصفة هذا جيل جديد هذا جيل جديد ما فيه عبد ولا سيد